تصاوير وأنصبة أو أنصاب على أشكال وصفة وهيئة الصالحين. وأول ما توضع تلك الصور وتشيد تلك القبور بالأبنية وتزين بالزخرفة، أول ما يفعل ذلك بقصد إبقاء ذكر هؤلاء، بقصد إبقاء ذكر هؤلاء حتى تتجدد ذكراهم بكل ما في كل مرة يرى فيها الرائي تلك القبور أو تلك الصور والتماثيل إلى أن حصلت العبادة. ولهذا تأمل النقل الذي أورده رحمه الله عن القرطبي: إنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بهم، يكون ذكرى لهم من أجل التأسي بهم فيما علموه عنهم من عبادة وديانة ودعوة إلى الله، ويتذكر أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم. هذه الخطوة الأولى. ثم يستجرهم إلى أن يتحروا عبادة الله عند قبورهم، وأن هذه العبادة أبلغ وأقرب إلى الله لمكانة هؤلاء الصالحين عند الله سبحانه وتعالى. ثم ينتقل بعد ذلك إلى إيقاع هؤلاء أو الأجيال الآتية بعدهم في عبادة هؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى، ويقولون أن أسلافهم كانوا يعبدون تلك الصور ويعظمونها، فجاءت الشريعة بالمنع من ذلك سدا للذرائع المفضية إلى الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. نبه شيخ الإسلام رحمه الله في هذا النقل الذي أورده عنه الشارح رحمه الله إلى أن الفتنة بقبور الصالحين أعظم من الفتنة بشجرة أو حجر أو غير ذلك، لعظم مكانة الصالحين في قلوب الناس وعظم منزلتهم في نفوسهم، فالخطر في هذا الباب أشد من الخطر بالتعلق بحجر أو شجر، أو الفتنة في هذا الباب أعظم من الفتنة من بالتعلق بحجر أو شجر أو نحوه، وذلك للمكانة العظيمة التي للصالحين في قلوب المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اختم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. قوله ولهما أي البخاري ومسلم، وهو يغني عن قوله في آخره أخرجاه. قوله لما نزل هو بضم النون وكسر الزاي، أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. قوله طفق بكسر الفاء وفتحها، والكسر أفصح، وبه جاء القرآن ومعناه جعل. قوله خميصة بفتح المعجمة والصاد المهملة، كساء له أعلام. قوله فإذا اغتم بها كشفها، أي عن وجهه. قوله لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يبين أن من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى. قوله يحذر ما صنعوا، الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنه من الغلو في الأنبياء ومن أعظم الوسائل إلى الشرك. ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعليه تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته، قد فعله الخلق الكثير والجم الغفير من متأخري هذه الأمة، واعتقدوه قربة من القربات، وهو من أعظم السيئات والمنكرات، وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله. قال القرطبي في معنى هذا الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام. انتهى. قوله رحمه الله تعالى: الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، قولها يحذر ما صنعوا. هذا من كمال علم الصحابة وفقههم وحسن درايتهم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا ومقصدا. معنا من حيث دلالة كلامه والمراد به، ومقصدا من حيث ما يرمي إليه هذا الكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما لعن اليهود والنصارى وكرر اللعن في اللحظات الأخيرة من عمره صلوات الله وسلامه عليه، تقول رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، أي أن هذا اللعن المتكرر لهؤلاء اليهود في اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، قال ذلك تحذيرا مما صنعوا، تحذيرا من هذا الصنيع. وهذا من فقهها رضي الله عنها وأرضاها، يحذر الأمة من صنيع أولئك. والآية الكريمة: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. في الناس الآن من يستدل بها على جواز اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، ويغفل تماما ويهمل هذا الحديث الذي فيه اللعن، مع أن القائل لهؤلاء لهذه الكلمات أهل الغلبة، والسياق دل أنهم على غير الإسلام، فكيف استدل بقول هؤلاء ويطرح قول النبي صلى الله عليه وسلم الصريح في اللعن والتهديد على هذا الفعل والصنيع؟ ولا يصلح أن يقال في هذا المقام أن قوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا أن هذا شرع من قبلنا وشرعنا جاء بخلافه، بل ليس هذا شرعا لمن قبلنا، لأنه لو كان شرعا لهم لما لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام. لا يلعن من قبلنا على شرع شرعه الله لهم، فهذا ليس شرعا لمن قبلنا، بدليل أن النبي لعنهم، لعن من قبلنا على هذا الصنيع، ففعلهم ليس شرعا. فإذا قوله في الآية الكريمة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا ليس شرعا. وذكر الله سبحانه وتعالى لهذا ذكر لقول أهل الغلبة من أهل الجهل وعدم البصيرة بدين الله سبحانه وتعالى، ولو كان هذا من الشرع أو الدين لما لعن النبي عليه الصلاة والسلام أولئك على هذا الصنيع وهذا الفعل، وحاشاه أن يلعن أحدا على أمر شرعه الله له. فما جاء في هذه الآية الكريمة هو إخبار عن صنيع أولئك بهذا الوصف: الذين غلبوا، أهل الغلبة. لا أن هذا الأمر شرعه الله أو أمر أقره الله سبحانه وتعالى، بل هذا باطل، وهو من الأمور التي جاء اللعن في حق من فعل ذلك ووصفهم بأنهم شرار الخلق عند الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم. كلها عبادة لغير الله، كلها عبادة لغير الله. نعم. وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف بن يعقوب حيث قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. نكرة في سياق النفي تعم كل شرك. نكرة في سياق النفي أي قوله من شيء، نكرة في سياق النفي أي قوله من شيء، فهي تعم كل شرك. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء أي كائنا من كان. فالعبادة حق لله وحده، لا يصرف منها شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عمن هو دونهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله ولولا ذلك، أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره وجعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع. قوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا روي بفتح الخاء وضمها، فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما بما أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه ولعن فاعله. ودفن النبي عليه الصلاة والسلام في الموضع الذي دفن فيه صلوات الله وسلامه عليه، حجرة عائشة رضي الله عنها، إنما كان من الصحابة رضي الله عنهم بنص نقله أبو بكر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم. هذا كله صيانة للقبر حتى لا يصل إليه أحد، فالقبر لم يبرز قبره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وإنما دفن في المكان الذي مات فيه، حجرة عائشة رضي الله عنها، والأنبياء يدفنون حيث ماتوا. ثم أيضا مثل ما أشار القرطبي رحمه الله أن المسلمون بالغوا في سد الذرائع أي من حيث الوصول للقبر نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فحمى الله قبر النبي عليه الصلاة والسلام بما قيضه من بناء هذه الجدر التي تحول بين الناس وبين الوصول إلى القبر نفسه. ومن وقعت منه عبادة فإنها دون القبر، لا يصل القبر. القبر حماه الله واستجاب دعوة نبيه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره، انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه من المسائل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح، ولو صحت نية الفاعل. نعم، ولو صحت نية الفاعل، لأن هذا العمل من ذرائع الشرك ومن الوسائل المفضية إليه، فلو صحت نية الفاعل فعمله محرم وفيه اللعن، كما جاء نبينا عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. منها النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر، ومنها النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر، مثل ما جاء في حديث سلمة رضي الله عنها وغلظ صلوات الله وسلامه عليه الأمر في ذلك، قال: أولئك شرار الخلق عند الله. نعم. ومنها أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. من سنن اليهود، أي من طرائق اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على هذه الطرائق، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى. وهذا اللعن فيه تحذير للأمة من أن يصنعوا مثل صنيع أولئك. نعم. منها لعنه إياهم على ذلك، واللعن طرد وإبعاد من رحمة الله، ولا يكون إلا في عظائم الذنوب وكبائر الآثام. ومنها أن مراده صلى الله عليه وسلم بذلك تحذيره إيانا عن قبره. أن مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره، ولهذا قالت عائشة: يحذر ما صنعوا. نعم. ومنها أنها هي العلة في عدم إبرازه. انتهى. ومنها أنها هي العلة في عدم إبرازه، ولهذا قال: ولولا ذلك لأبرز، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قوله عن جندب ابن عبد الله أي ابن سفيان البجلي، وينسب إلى جده، صحابي مشهور مات بعد الستين. قوله: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله، والخلة فوق المحبة، والخليل هو المحبوب غاية الحب، مشتق من الخلة بفتح الخاء، وهي تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. هذا هو الصحيح في معناه، كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم رحمهم الله تعالى. قال القرطبي: وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع لمخالة غيره. قوله: فإن الله قد اتخذني خليلا، فيه بيان أن الخلة فوق المحبة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمدا صلى الله عليه وسلم حبيب الله، فمن جهلهم. ولهذا إذا بالغوا في وصفه قالوا: حبيب الله، حبيب الله، وهو عليه الصلاة والسلام شأنه أعظم من ذلك، له كمال المحبة وهي الخلة، فهو خليل الله، والله سبحانه وتعالى اتخذ اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا عليه صلوات الله وسلامه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن المحبة عامة والخلة خاصة. المحبة عامة، يحب الله عز وجل المؤمنين، يحب المتقين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، المحبة عامة. لكن الخلة خاصة، خاص بها إبراهيم ومحمد عليهما صلوات الله وسلامه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن المحبة عامة والخلة خاصة، وهي نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وغيرهم. وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، وخلته خاصة بالخليلين عليهما السلام. قوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة، وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية، وهما شر أهل البدع، وأخرجهم بعض السلف. الرد على الرافضة من جهة بغضهم ومعاداتهم للصديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، وهذه المعادات لخير الأمة انتكاسة في قلوب هؤلاء، وارتكاسة في الضلالة. وأما الرد في هذا السياق على الجهمية من حيث نفيهم لصفات الله سبحانه وتعالى، ومن المحبة والخلة، فإن من عقيدة الجهمية أنهم يقولون أن الله لا يحب ولا يحب، فهذا فيه الرد على هؤلاء وعلى هؤلاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهما شر أهل البدع، وأخرجهم بعض السلف من 72 فرقة. 72 فرقة، أي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. المراد بالأمة أمة الإجابة، الذين استجابوا لكن عندهم ضلالات لا يخرجون بها من هذا الوصف أنهم من أمة الإجابة. ولهذا بعض أهل العلم كما أشار الشارح أخرج هؤلاء الروافض والجهمية من الأمة، قال هؤلاء ليسوا من الأمة، يعني أمة الإجابة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. الرافضة هم أربابه، وهم أكثر من يعمل على ترويجه ونشره. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو كما قال بلا ريب. نعم، قال: وهو كما قال بلا ريب، لأن من يقرأ تاريخ الرافضة على امتداد التاريخ يجد ذلك واضحا جليا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر. عندهم من التعظيم للمشاهد والعكوف عندها والبكاء والنياحة وإلى غير ذلك، ما لا يكون شيء منه في المساجد تقربا إلى الله وعبادة له سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه، لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره، وقد استخلفه على الصلاة بالناس، وغضب صلى الله عليه وسلم لما قيل يصلي بهم عمر، وذلك في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة الصديق الأكبر، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم. مات في جماد الأولى سنة 13، وله 63 سنة رضي الله عنه. وهو رضي الله عنه أفضل الصحابة وأفضل الناس في جميع الأمم بعد الأنبياء. نعم.